السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لازلنا معكم ورواية اخرج منها يا ملعون. هل حقا فعلها العرب وأحرقوا البرجين، أم فعلها غيرهم ليرمي نتائجها على العرب؟ أعزائي المستمعين، ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الرواية والحلقة الأخيرة منها، رواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. تعالوا لنرى ما عملوا وأرادوا أن يعملوا ويفعلوه في ديار أبي سالم حسقيل وشيخ الروم. قبل أن يصلوا إلى ديار أبي سالم، سأل حسقيل شيخ الروم: هل أبقيت حراسة كافية على البرجين؟ نعم نعم، لكن ليس بنفس عدد من يقومون بالحراسة كل يوم، إنما أقل بذلك. قلق حسقيل على المال والذهب في برجي فقال: لو أعدنا عددا من فرساننا الذين لا تقدر أننا بحاجة إليهم ليعودوا ويعززوا حراسة البرجين خشية أن يدهمها عدو أو طامع في غيابنا. أعاد شيخ الروم 6 من الخيالة إلى البرجين قبل أن يقتربوا من المثابة التي بعدها تبدأ الصولة، وبعد مسافة ليست ببعيدة وصلوا إلى تل يشرف من يكون فوقه على ديار أبي سالم هناك، بل لعل من يكون فوقه على ديار أبي سالم هناك بإمكانه أن يرصد كل حركة ويعرف الراجل من الخيال. تجمع وجوه القوم حول حسقيل وشيخ الروم. قال شيخ الروم موجها كلامه إليهم: عليكم أن تنقسموا إلى قسمين متساويين، كل قسم يخرج على العدو من جهة التل، رتل من جهة الشرق ورتل من جهة الغرب. فقال ذلك وهو يشير بيديه إلى حيث ينبغي. أما أنا وحسقيل فبعد أن تخرجوا عليهم سنكون فوق التل، نرصد حركتهم وحركة العدو ونتدخل في الوقت المناسب، ويبقى عدد من الخيال حولنا خلف التل ليقوموا بواجب الحماية وكاحتياط بأيدينا نزج بهم في اللحظات الحاسمة. لاحظ شيخ الروم وهو يعطي أوامره إن هناك بيتين صغيرين يقعان في أطراف منزل القبيلة، كل منهما يرفع راية على عمود عالي كأنها إشارة ما، فنبه حسقيل إلى ذلك. قال حسقيل: أخشى أن تكون إشارة متفقا عليها، وهذا معناه إن العدو اكتشفنا قبل أن نظهر عليه من خلف التل. في اليوم التالي مر سالم على كل العناصر القيادية من جماعته وتأكد بنفسه من أن الأوامر التي أعطاها في اليوم السابق فهمت تماما، وإن الإجراءات التي أمر بها نفذت وفق ما أراد، وأن التهيأ جرى وفق روحية تلك الأوامر. كان هناك وادي عميق يحيط بمنزل القبيلة حفرته مياه الأمطار على مر السنوات الماضية، حتى صار وهو يستدير هنا وينعطف هناك على شكل حدوة حصان أو شبه جزيرة. تاركا خلفه التل الذي كان حسقيل وشيخ الروم ينويان أن يبقياه خارج منازلهم، وما يليه باتجاه خط مجيء قبيلة الروم إلى المكان منبسطا تماما. أمر سالم وشدد حتى اللحظات الأخيرة على الخيالة المختبئين في الوادي أن ينطلقوا مستخدمين الوادي كل باتجاه، وإن يظهروا خلف التل أو قريبا من جهته، ليقطعوا على المهاجمين خط انسحابهم وليوقعوا بالأسر أكبر عدد ممكن منهم. هنا يا سادة يا كرام، أعطى شيخ الروم أوامره وانطلقت الخيول بفرسانها على ظهورها، وبدلا من أن يجدوا الناس بلا سلاح وجدوهم مدججين بالسلاح، ووجدوا النساء متهيئات للقتال ومتسلحات بأعمدة بيوت الشعر في الأقل، بعد أن سحبن الأعمدة منها حال وصول الإشعار بهجوم العدو. وما هي إلا اللحظات حتى صار فرسان القبيلة كل على ظهر فرسه أو راحلته أو يمسك بسلاحه ليقاتل راجلا. هنا يا سادة يا كرام، كان الصف الأول في القلب من حاملي القسي والسهام، يليهم الرماح والرماحة، فيما يحاول الفرسان الإغارة فوق جيادهم على الأجنحة. وكان جماعة سالم كلما حاول جماعة الروم اختراق القلب أمطرهم حاملو القسي بوابل من السهام، فيسقط الفرسان من على ظهور خيولهم أو يسقط الجواد المصاب، فيتدحرج الفأرس ويضع الأقرب إليه السيف في رقبته، وقد اختلط الحابل بالنابل. في الوقت الذي اختلط سهيل الخيول بصيحات الفرسان وهلاهل زغاريد النساء العربيات اللائي كن يمسكن بالأعمدة ويحرسن الأطفال والبيوت، كلما جاء فارس رومي مهزوما على فرسه أو منقضا على العرب ضربت النساء قوائم فرسه بالأعمدة، أو يشددن قوائم فرسه بحبال ممسوكة من طرفها وتكون ممدودة على الأرض، وترفع فور اقتراب الفرس الغائر منه، فيتجندل الفارس ويتناوله بالعصا والعمد فيهرب، أو يردنه قتيلا أو يسقط في الأسر. هنا وفي هذه اللحظات كانت نخوة تهجم يسندها الرجال الثلاثة على خيولهم، وكلما حاول أحد فرسان الروم الاقتراب منها برز إليه أحدهم ليريده قتيلا مضرجا بدمائه، وكانت صيحات الله أكبر الله أكبر هي الأعلى. وكان سالم يقاتل فرسان الروم كأنه صقر ينقض على ثريسته، وكان يمتطي حصانه الأبيض الذي سماه نسر بعد أن خلع قميصه حتى بان صدره وظهره ولم يبقى على رأسه غطاء، وكان يطلق ضفيرتين طويلتين تتدليان حتى أسفل كتفيه مثلما كانت عادة شباب العرب آنذاك. وإلى وقت قريب من زمننا هذا وهو ينتخي ويصيح الله أكبر الله أكبر، وليخسأ الخاسئون وليخسأ حسقيل وكلب الروم، وعاش العرب يحيى الإيمان يحيى الإيمان الله أكبر، وليخسأ الخاسئون ليخسأ حسقيل وكلب الروم، وعاش العرب يحيى الإيمان وتبا للكفر والإلحاد، وتبا للكفر والإلحاد. وكان لا يحمل إلا سيفا فحسب، وكل من كسر سيفه ناوله أحد الفرسان سيفا آخر. وكان جمع الروم يتفرق عندما يغير عليهم تماما، كما تفر النعاج أمام ذئب يطاردها، أو كما حمر فز فرد كما حار فرت من قصوره. وبعد أن يصيح الله أكبر كان يقول: عين عيونك يا نخوة، حياك الله حياك الله، وحي الحمى وحي الحمى، وحياك الله وحي أهلنا، حي أهلنا الشجعان. كانت نخوة غالبا ما تنسى القتال، وتقف لتملأ عينيها بمنظر سالم وهو يقاتل. وكان حصانه نسر يجود بما لا يخذل فارسه. بدأ جمع الروم يتقهقر، وعبر التل الذي كان حسقيل وكلب الروم يقفان فوقه، وقفت نخوة هي والفرسان الثلاث عمرو وحازم وسمعان لترى اللوحة العظيمة التي خذل الله فيها الروم وحسقيل أمام العرب. وعرفت حسقيل وشيخ الروم من طبيعة الكوكب التي كانت تحيط بهما ولا تغادرهما، وعرفت أيضا إنهم صاروا في وضع كأنهم يهيئون أنفسهم للهزيمة. هنا لاحظت نخوة إن سالما كلما قاتل وجيها كبيرا من وجوه الروم أو جندل أحدهم فرسه من تحته أمر له بفرس ولم يقاتله، ومنع الآخرين من قتاله إلا بعد أن يصير فوق ظهر فرس أو حصان، وإذا كسر أحدا سيفه أمر له بسيف جديد حتى يقاتله أو يقبل بأن يقاتله أحد الفرسان. وهذه عادة أصيلة حفظها الله عن أجداده وبقي متمسكا بها. عندما كانت نخوة فوق التل ترقب منظر القتال وتراجع فرسان العدو، لاحظت إن اثنين جاءوا مسرعين على جواديهما، وما إن توقفا قرب مجموعة شيخ الروم وحسقيل حتى انطلقت خيولهم مسرعة للخلف باتجاه البرجين في الوقت الذي بقي الآخرون يقاتلون، وفي ظنهم إن إمكانية التراجع المنظم ممكنة، ولكن الهجمات المستمرة للعرب جعلتهم لا يسمدون أمام الموت، ففروا معقبين حسقيل وشيخهم بعد أن سقط خلف كثيرا منهم بين صريع ميت وجريح، إضافة إلى أسر خلق كثير أيضا، وفقد العرب صناديد منهم، ولكنهم انتصروا. وبقيت راية الله أكبر ترفرف فوق هاماتهم. وعرفوا بعد أن جاءهم من تولى مطاردة الفأرين إن النيران شبت في البرجين وأتت عليهما وعلى كل شيء فيهما مما لا يعرف مصدره إلا الله، وإن شيخ الروم وحسقيل عندما أخبرهما الفارسان بالواقعة وجدا فيما أخبرا به الغطاء الذي كانا يبحثان عنه للهزيمة. عندما رأى حسقيل النار كأنها الجحيم تعصف بالبرجين بلهيبها ودخانها، راح ينثر التراب على وجهه ويصيح: أوالي أوالي علي أوالي علي. لقد ذهب كل شيء جمعته طيلة السنين الماضية. يا لها من نكبة كبيرة، يا لها من نكبة كبيرة لي ولشيخ الروم. قال له أحدا متشفيا من الروم: أنصحك يا حسقيل أن تبني برجين آخرين، تبيع أحدهما وتؤجر الآخر لشيخ الروم، وتذهب أنت لتكون ضيفا على ابن عمك في النار. لقد فعلها العرب، لقد فعلها العرب. يا لهم من مغامرين، يا لهم من مغامرين عندما يستفزون. آه، ومع أن حسقيل وإلى جانبه كلب الروم كان يحثان التراب ويذروانه على رأسيهما، فقد تساءل كبير الروم مستفسرا من حسقيل: هل عملها العرب حقا وأحرقوا البرجين؟ في الوقت الذي كنا منشغلين بالقتال مع جماعة سالم، أم فعلها غيرهم ليرمي نتائجها على العرب، مع إن أعدائنا من غير العرب كثر أيضا؟ ويجيبه حسقيل: لا لا لا أعتقد إن مثل هذا العمل الفدائي لا يقوم به إلا عربي، لأنني وفق ما عرفته ممن جاءنا بالخبر، إن الذين أحرقوا البرجين احترقوا جميعهم في نيران البرجين بعد أن أحرقوهما. كيف ذلك؟ يستفهم كلب الروم. أعتقد أن آخرين من غير العرب لو آمنوا بما يؤمن به العرب قد يقومون بهذا أيضا. ويجيبه حسقيل: لقد باشروا بإحراق البرجين بعد أن صعدوا إلى حيث الحرس في البرجين وقتلوهم. باشروا بإحراق البرجين من على الأعلى أو منتصفهما ابتداء وليس من الأسفل، وكانوا يعرفون كما يبدو إن مثل هذا العمل يجعل إمكانية احتفاظهم بالحياة غير ممكنة، ولذلك قبلوا هذا المصير لأنفسهم. وقال من أخبرنا بهذه التفاصيل إنهم كانوا يرددون مع قيامهم بإحراق البرجين بصوت جماعي مدووه: الله أكبر الله أكبر. وعندما سمع أحد حراس كلب الروم هذا، ويبدو أن جماعة سالم كسبوه إلى طريقهم وموقفهم، قال: رحم الله الشهداء الأبرار، شهداء الإيمان، شهداء الإيمان والعروب المؤمنة، وأخزى الله الكافرين، وأخزى الله الكافرين. عندها جفل كبير الروم حسقيل وهما يقولان: يبدو أن لا مفر أمامنا، إن البرجين وخسائرنا وهزيمتنا في هذه المعركة ليست نهاية المطاف. قالا ذلك وركبا فرسيهما ورحلا. هنا في هذه الأثناء يا سادة يا كرام، رأى سالم منظر النار وهي تشب في البرجين، وكان فوق التل بعيدا عنهم وقد أرخى الليل سدوله، ولما يزال يطارد بقايا قوم الروم المهزومين قريبا من ديارهم، رأى منظر البرجين البائس واستعاد بذاكرته ثروة حسقيل وشيخ الروم، تلك الثروة التي جمعاها من المنطقة على حساب أهلها والمحتاجين إليها. التحقت به نخوة وفرسانها الثلاث وكوكبة من أفضل رجال العرب، ووقفوا هناك فوق ذاك التل يتأملون فيما حصل. ردد سالم عند ذاك بصوت متهدج بعد أن فاضت الدموع من عينيه ومن عيون الجميع، وبكت نخوة خشوعا وحبورا. ردد سالم عند ذلك بصوت متدهج بعد أن فاضت الدموع من عينيه ومن عيون الجميع، وبكت نخوة خشوعا وحبورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك، تأتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وردد أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. هنا يا سادة يا كرام، كأنه استحضر ما يعطي التفسير لما رآه من هزيمة حسقيل والروم واحتراق برجيهما، واستحضر هذه الآيات من هذا المنظر ومنظر الصقور وهي تنقض على طيور الحبر، ذلك لأنها قد مرت من فوق رؤوسهم وهم يجتمعون في بيت سالم، وحوله وأمامه مثل ما مرت من فوق حسقيل وشيخ الروم. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، قد استمعتم إلى رواية أخرج منها يا ملعون يا ملعون يا ملعون يا ملعون يا ملعون، لكاتبها رئيس جمهورية العراق السيد صدام حسين. على أمل وأن نلتقي ولقاءات وروايات أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.